لا يخفى عليكم ان البنك او البنوك الموجوده الان ربويه وتتعامل بالربا داخل المملكه وخارجها، وقد جعل قسط من راس مالها للمواطن مساهمه، وحسب علم بعض الناس انها حلال، فعليكم امام الله ان توضحوا ذلك لاجل ان يكون الناس على بينه من ذلك. وبما ان كل شخص يريد بضاعه من الخارج لا ترد الا عن طريق البنوك الموجوده، ولماذا لا تكون هناك بنوك اسلاميه تتعامل وهكذا؟ البنوك الربويه كلها محرمه ويجب ان لا يتعامل معها، بل يجب ان تهجر وان لا يتعامل معها لما في التعامل معها من الاعانه عليه والعدوان. ونشرنا هذا غير مره في الصحف الاهليه، ونشر غيرنا ذلك، وبيان تحريم الربا، وهو بحمد الله واضح في القران العظيم والسنه المطهره، ولكن التذكير بذلك دائما والتحذير منه دائما واجب على اهل العلم، ان يحذروا من الربا دائما ويبينوا للناس انه من كبائر الذنوب وان خطرا عظيما ومن اسباب العقوبات العامه، ظهور الربا والزنا والخمر والغيبه والنميمه وعقوق الوالدين وقطيعات الرحم واشباه ذلك من المعاصي، كلها من اسباب العقوبات العامه نعوذ بالله. فيجب الحذر من ذلك، ويجب على كل مسلم ان يحذر من ذلك. ونسال الله يسهل ايجاد بنوك اسلاميه قريبا، فان الدوله وفقها الله قد وعدت بهذا الشيء، بايجاد بنوك اسلاميه وبوجود مؤسسات اسلاميه تغني عن هذه البنوك الربويه، ونرجو ان يسهل هذا قريبا ان شاء الله حتى يقضى على هذه البنوك الربويه او يهديهم الله فيرجعون الى الصواب.